معلش النهارده ثلاث معايير ف يعني انا مشفق عليك والله ايه؟ لا احنا ممكن نقول لا دي انا ماليش دعوه ما بنقولش حاجه انا جاي مسبوق زي زيك يعني كان اتحول من ثاني بالعكس يعني هتشوف دلوقتي لا عشان ماشي عمل ايه فاكر يا سيدي خلاص يا مدام بس الناس قالت كده لا استحنا بقى ليه لذيذ يعني المهم المره الجايه دايري ولا محور خد دايري ولا اخد دايري ولا محور والله انا الفتره اللي فاتت كنت في سريري اتاخرت انا كنت في صلاح سالم الساعه 3 وربع تمام قلت ايه 3 وربع ده كويس اوصل 5 وربع اشرب شاي على ما كل الناس جت وبتاع جيت متاخر برضه مش عارف والله الواحد يجي فين يعني يلتزم بالموارده في هذا المعيار كل من كان طرفا في عقد التاجير التمويل المسجل في السجل المعد لذلك بالجهه الاداريه المختصه اللي هي مصلحه الشركات زي معظم الشركات دي اقدم شركه في مصر كانت بتطبق تاجير تمويلي حد عارف مين؟ زيروكس اللي هي تجديد المكن اللي بتديه للناس دلوقتي بقت معظمهم اللي هي سوجيليس وانكوليس وكل الشركات اللي نازله تبع بنوك وكوربوليس وانكوليس دي اسماء شركات ايه؟ دي اسماء شركات دي اسماء شركات للاسف سلام يعني. شروط التأجير التمويلي طبقا لمعايير المحاسبة المصرية يجب أن يتضمن عقد التأجير التمويلي الحق في شراء الأصل المؤجر في التاريخ وبالمبلغ المحدد في العقد. خلاص؟ يبقى لو عقد الإيجار التمويلي بيلزمني إن أنا أشتري في نهاية العمر ما يبقاش تأجير تمويلي، يبقى بيعمل تقسيط. تمام؟ يبقى علشان أقول تأجير تمويلي يديني الحق ان انا اشتري او ما اشتريش على حسب رغبه مين الراجل المستاجر لو في الزام لو في الزام يبقى بيع تقسيط ما يبقاش تاجير تمويلي على حسب رغبه المؤجر المستاجر مش المؤجر يعني صاحب الاصل اللي مأجره للغير ايوه الغير مش انا وانا طب انا ممكن اضحك عليك واجه في النهايه لا مش عليك زي النادي اللي بيشتري العيبة المؤجر هو صاحب الأصل المستأجر هو اللي مأجره اللي هو مأجره خلاص حضرتك بيعتلي عربية تأجير تمويل أنا اللي عندي اللي عندي الحق أشتريها أو ما أشتريهاش مش حضرتك اللي سور مش اللي سي اللي يا عم والنبي مش عارفينه عربي انت جننوني بقى يبقى يجب ان يتضمن عقد التأجير التمويل الحق في شراء الاصل المؤجر في التاريخ وبالمبلغ المحدد في العقد وايضا مده العقد 75% على الاقل من العمر الانتاجي او القيمه الحاليه لاجمالي التدفقات النقديه المستقبليه التعاقديه يعني ما تقلش عن 90% من ايه من قيمه الاصل المؤجر خلاص طيب يعني ايه ده ويعني ايه ده الاولاني ده انتوا فاهمينه ولا في مشكله الحق ده للمؤجر ما فيهوش حاجه نيجي في اللي تحت عشان اقول ان هو تاجير تمويلي اللي فوق ده شرط اساسي خلاص ما ينفعش ايه يتبدل يبقى لازم ادي للراجل المستاجر ده الحق ان هو يشتري او ما يشتريش على حسب رغبته الثاني بقى مدة العقد على الأقل 75% من عمر الإنتاج يعني العمر الإنتاجي للماكينة 10 سنوات عقد مدة عقد الإيجار لازم تكون 7 سنين أو أكثر 75% من إيه؟ من العمر الافتراضي أو يعني يا دي القيمة الحالية لإجمالي القيمة التعاقدية عند نشأة العقد تمثل 90% على الأقل من قيمة المال المؤجر يعني إيه؟ قيمة الخط أو المكنة النهاردة 1,000,000 جنيه هو انا لما ابيع تأجير تمويلي مش ابيعه على اقساط، ابيعه على 250,000 لمدة 5 سنوات. خلاص ال 250,000 دول في 5 سنين بمليون 250، لما اجيب لهم القيمة الحالية بتاعتهم لازم تبقى اكتر من 900,000، لازم تبقى اكبر من ايه؟ من 900,000 اللي هي 90% من قيمة المال المؤجر النهارده، مش المليون 250 ده لازم اجيب لهم قيمة حالية مقاييس النهارده، فالتكلفة المليون دي النهارده، فاجيب كل الاقساط اقسمها واجيبها النهارده قيمتها الحالية قد ايه؟ لازم تبقى فوق ال 900. واحدة من الاثنين تتحقق يبقى ده اسمه ايه؟ تأجير تمويلي بالاضافة للشرط اللي فوق. لا يغطي هذا المعيار ايه بقى؟ الاتفاقات التي يلتزم فيها المستأجر بشراء المال المؤجر في نهاية المدة. ده يبقى تأجير ايه؟ ده بيع التأصيل. زي ما حضرتك رحت تشتري مكوى، ما ينفعش ان انت بعد ما تمضي على 10 كمبيالات وتسدد ال 10 كمبيالات تيجي في نهاية العمر وتقول لا والله انا مش عاوزها وخدها. لا ما ينفعش. صح؟ لانه عقد بيع بالتقسيط. او ده كده بالظبط. ايه تاني؟ اتفاقات التأجير الخاصة بالكشف عن استخدام الموارد الطبيعية مثل البترول والغاز وحقوق التعدين، دي برضو تخرج من ايه؟ من المعيار ده. ايه تاني؟ عقود التأجير التي لا تتعلق بمال لازم لمباشرة نشاط انتاجي خدمي او سلعي للمستأجر. رحت تجيب مكوى للبيت، ما ينفعش تبقى تأجير تمويلي، لازم يبقى النشاط ايه؟ نشاط تجاري. تجاري. المعالجة المحاسبية في القوائم المالية للمؤجر. المؤجر اللي هو ايه؟ صاحب الأصل. يدرس المال المؤجر كأصول ثابتة مؤجرة بدفاتر المؤجر بالتكلفة. الدفترية الاقتنائية، ويتم إجراء الإهلاكات على تلك الأصول وفقا لعمرها الإنتاج المفترض حسبما جرى عليه العادة وفقا للعرف وطبيعة المال التي يجرى إهلاكه. زي بالظبط لو كنت بستخدم الأصل ده كنت أعمل فيه إيه؟ هزمته أصول ثابتة وأعمل له إهلاك كل سنة، صح؟ هنا نفس الموضوع بس بدل ما أسميه أصول ثابتة أسميه أصول ثابتة مؤجرة بس. بدل ما اسميه اصول ثابته اصول ثابته مؤجره، انما بالظبط هفضل سايبه في دفاتري بس اشيله من الاصول الثابته واخليه اصول ثابته مؤجره وتعملها اهلاك وكل حاجه من كل حاجه ولا كانك شايف حاجه. عقد التاجير التمويلي في مصر مختلف تماما عن التاجير التمويلي الدولي. خلاص يعني المعيار ده مختلف عن المعيار ده اصلا ولا الحاله نفسها مختلفه؟ لا مش الحاله، المعيار. احنا ما عندناش تاجير تمويل. عندك قانون، عندك قانون 95 اللي بينظم اعمال التاجير التمويلي، وده اول مره يبقى فيه معالجه محاسبيه بيحددها قانون مش معيار، هو التاجير التمويلي. يعني هو مش تاجير تمويل؟ لا هو ما يعتبرش تاجير تمويل. هو مش ممكن الاستهلاك بتاع المؤجر او اللي اجر الاصل ده يكون غير الاستهلاك الطبيعي بتاع اللي افترض مش علاقه. الراجل المستاجر بيثبت ايه دفاتره؟ ما بيعملش حاجه، كل ما بيدفع قسط بيقول من مصروف الايجار الا النقديه بس. تمام. في الدوري المستاجر بياخده من دي وان يثبته عنده اصل، وده بيستبعده في نفس الوقت، وده اللي يثبت ليه ده الدوري اهلاكه بكل حاجه بكل حاجه كانه بيع. طب بيع يبقى ايه؟ بيطلق عليه التاجير التمويلي ليه؟ طب بيع علشان ممكن يرجعوا في المستقبل. الشرط بين الاثنين ان يبيعوا في المستقبل. فرق النية؟ لا مش فرق النية، فرق طبيعة التسجيل. لان انا نيتي ان انا بعت لك ده تأجير تمويلي، انا هعرف نيتك منين؟ ما يمكن انت تقول لي انا هشتريه في النهاية، ويمكن يجي في النهاية تقول لي انا مش عاوز اخده. خلاص؟ يبقى احنا ماشيين على المعالجة المصري. المعالجة المصري بتقول كل اللي هعمله الراجل صاحب الاصل ده هيشيله من كلمة اصول ثابتة يحطه في حاجة جديدة اسمها اصول ثابتة مؤجرة، ويمشي اهلاك وكل حاجة. تسجل ايرادات عقود التأجير التمويلي على اساس معدل العائد الناتج من عقد الايجار مضاف اليه مبلغ يعادل قسط الاهلاك الدوري، ويجنب الفرق في حساب تحت التسويه مدين او دائم. يعني ايه؟ هنشوفه بمثال. يبقى عقد الإيجار التمويلي وأنا بثبت الإيرادات في دفاتر المؤجر. في دفاتر المؤجر بيجي لي قسط، نفترض القسط ده 100,000 جنيه. تمام. 100,000 جنيه دول بيتقسموا 3 أجزاء، الجزء الأولاني مقابل الإهلاك، الجزء الثاني عبارة عن فايدة الفلوس، الجزء الثالث حساب اسمه إيه؟ تحت التسويق، يتسوى في نهاية الإيه؟ في نهاية عمر عقد الإيجار، يا بالشراء يا بالبيع يا يرجع لي تاني. خلاص كده؟ ده مثال في 1 يناير صافي أو عندي أصل، الأصل ده بمليون جنيه، قررت إن أنا أجره تأجير تمويلي لمدة 6 سنين كل سنة ب219,000، ده قسط قسط الإيجار، وسعر البيع في نهاية عقد الإيجار 100,000 جنيه، وسعر الفايدة 15%، والعمر الإنتاجي المقدر 6 سنوات. خلاص؟ مدة عقد الإيجار 6 والعمر الإنتاجي كام؟ 10 سنين. حكاية مدة عقد الإيجار لو قارناها هتطلع 60%، يبقى ما ينفعش. صح ولا غلط؟ لأنه قلنا 75%، أو صافي التدفقات من المدفوعات، يعني ال 219 دول لما جيب لهم القيمة الحالية بتاعتهم المفروض يبقوا كام؟ 90% من ده أو أكتر، يعني 900,000 أو حاجة زي كده. لو قارنت ال 219 ورحت اللي هم التوتال 1,019,000 دول، 1,319,000 لو جبتهم القيمة الحالية لمعدل فايدة 15% لمدة 6 سنوات هيطلع أكتر من 900,000. ما احطش عليهم 100,000 اللي هو سعر البيع في النهاية؟ لا. يعني بنقول 19 ما احطش عليهم 100,000؟ هو مش هيجيب لك أنت تختمر دي، وهيجيب لك بقى تقيس إزاي اللي جاي. مش هي دي الحتة اللي بيسأل فيها. هو بيفترض من الأساس إن هو عقد تأجير تمويلي، يعني ما بيسألش فيها خالص يعني. طيب. مصروف الإهلاك في حد عنده مشكلة فيه؟ ده ثابت. مش الراجل عنده 100؟ عنده مليون على 10 سنين. 10 سنين. صح ولا غلط؟ طيب. بيقول لك قسط الإيراد اللي أنا هعترف بيه عبارة عن معدل العائد الناتج من عقد الإيجار 1 مضاف إليه قسط الإهلاك 2 ويجنب الفرق بالزيادة أو النقص في الحساب تحت التسوية 3. ده القسط. هقسم القسط على 3 حتت. خلاص؟ قسط الإهلاك ده ثابت مش محتاج أحسبه، صح؟ لأنه مليون على 10 سنين يبقى 100,000. جاب ال 117 دي إزاي؟ هي دي بقى الحسبة اللي هيسأل حضرتك عليها. عندي مليون، رحت النهاردة مضيت العقد عشان أأجر الأصل ده، قال لي طيب نمضي العقد وادفع أول قسط. أول قسط كام؟ 219. كام؟ 838. مش ده قيمته الحالية 219؟ لأنه هيدفعه دلوقتي، خفضه من المليون يطلع كام؟ حد يمليه. كم؟ 780. 162. كأن أنا مديهوله بسعر فايدة كم؟ حد يضرب كده في 15%؟ في 15% 117 24 أهو 117. يبقى 117 زائد 100 يبقى دول اللي هوديهم فين في قائمة الدخل؟ إيرادات أصول مؤجرة تأجير تمويل. طب والقسط اللي أنا خدته من الراجل قد إيه؟ 219. الفرق أوديه فين؟ حساب تحت التسوية. أنا خدت من العميل قسط 219، هثبت إيرادات اللي هو عبارة عن الفايدة زي قسط الإهلاك بكام؟ ب 217. الفرق بين الاثنين احطه في حساب اسمه ايه؟ حساب تحت التسويق. يعني انا كده مش هفتح حساب مش الحدود هنا ان انا مش هعمل من حساب مصروف اهلاك وكلام. لا لا هنعمل من حساب مصروف اهلاك هنعمل كل حاجه هوريك. انا بشرح لك بس الاول هنستعمل قيد الايراد 2017 الايراد اهو هي هتيجي بس هقول لك من حساب مصروف الاهلاك الى حساب مجمع الاهلاك بكام؟ 100,000. وهاجي اخذ من العميل 219 من حساب البنك 219 كام؟ 38 الى مذكورين ايرادات التأجير 217 ايرادات التأجير 217 اللي احنا حسبناها اللي هم المية زائد الفايدة وحساب تحت التسوية بالألفين. تمام كده؟ في حد عنده مشكلة؟ طيب نيجي للسنة اللي بعدها حسب الفايدة ازاي؟ ما تخلصوا ده قولوا لي عشان امسحه. كل ده موجود في الورق انا بس حضراتكم تركزوا معايا عشان نقول هو جه منين. ايرادات ايه تاني يا اسلام؟ قلنا احنا عندنا هناك مليون ناقص اول قسط بكام؟ 838 زائد الفايدة اللي احنا حطيناها بكام؟ 117 كام؟ 25 025 طلع الرصيد. كم؟ 300 مليون ناقص 219 زائد الفايدة أول سنة أهو خصمت أول سنة وبعدين حطيت الفايدة تمنمية 97 187 زي ايه؟ اقول لك على طريقة احسن من كده. خلينا ماشيينها كده. دي اول سنة ادي مليون شلت منه القسط 219 838 طلع بكام؟ 780 162 السنة الثانية مش بقى عندي رصيد ده 780 162 زائد الفايدة بتاعته كام فايدة السنة اللي هي 117 025 ناقص القسط بتاع السنة الثانية 219 838 يطلع الرصيد كام؟ 101 602 101-602 خلاص؟ هشيله هيطلع رصيد جديد. الرصيد الجديد أبدأ بيه السنة الثالثة. ما هو؟ وأنا باخد اللي هنا هم ببدأ بيه هنا. صح؟ فالرصيد ده هاخده أحطه هنا وأحط عليه الفايدة وأشيل منه القسط وهكذا خلال مدة عقد الإيجار. بقى بشيل القسط وبحط الفايدة. أشيل القسط وأحط الفايدة. تمام؟ وكل مرة عندي ده ثابت وده اللي بيتغير صح؟ وده ثابت بجمع ده زائد ده، ده اللي بينزل إيرادات في قائمة الدخل، بخصم ده من القسط والباقي بيتحط فين؟ في حساب تحت التسويق. هو ساعتها بس هي المشكلة إن حساب الفايدة، إن هي الفايدة ما تحسبتش مظبوطة. ليه؟ لأن إحنا المفروض كنا ناخد 780-162 أيوه، وكنا ناخد 219,830 نضغط عليها وبعد كده هيطلع لنا المبلغ، هنحسب الفايدة بتاعته هتطلع بقى 101,602. انت حضرتك حسبتها على الكالكوليتر؟ لا ده انا بتكلم على النموذج ده. اه النموذج اللي معمول. انت معاك كالكوليتر؟ طيب انا شغال على كده حسب. طب على نفس الفايده عشان 15% اللي هي الفايده يعني. ايوه هيجي لك هنا في السنه الاولانيه او من حساب الاصول المؤجره، من حساب الاصول المؤجره لحساب الايه الموردين. طب لو انا ده طبعا الكل ده بنتكلم على على على دفاتر المؤجر خلاص. طب لو كانت هي اصل ثابت في دفاتري هقول من حساب الاصول المؤجره الى حساب الاصول الثابته، في اي مشكله؟ يعني دي في حاله ان انا واخد الاصل ده من حد تاني؟ لا يعني انا النهارده صاحب الاصل روحت اشتريته عشان اقدره للبيت، انما كان ممكن يبقى اصل بتاعي صح. فلو كانت اصولي هقول من حساب الاصول المؤجره الى حساب الاصول الثابته. يبقى كده استبعدتها من الغير بمعنى ايه؟ يبقى استبعدتها من الاصول الثابته. ايوه ماشي، عشان الاصول الثابته هي اللي انا بمارس نشاطي فيها، ده مش انا اللي همارس نشاطي فيه. خلاص تمام كده؟ في مشكله في دي؟ طلعت بره الرسميه بس. اه يبقى لو رحت اشتريته من الغير هقول الى حساب الموردين، لو شلته من اصولي الى حساب الاصول الثابته. خلاص كده؟ اول سنه اقول من حساب النقديه القسط اللي انا خدته الى مذكورين، حساب الايرادات وحسابات ايه تحت التسويق، وعرفنا حساب الايراد بيتحسب ازاي. اقول من مصروف الاهلاك الى مجمع الاهلاك كل سنه. وانا طب ممكن اقول من حساب النقديه الى حساب الايراد وتحت التسويق والاهلاك؟ لا الى حساب الاهلاك ازاي؟ ما انا مش انا المبلغ اللي انا هاخده كله من المستاجر ده يعتبر من الاهلاك؟ لا يعني هيبقى عندي اصل ومش اهلاك. تمام ماشي كده؟ في اي مشكله؟ طبعا هتظهر عندي صف الاصول في اول سنه الاصل بمليون، مجمع الاهلاك ب100، يبقى الصافي ب900، وصف الايراد 217 ناقص 100 اللي هي الاهلاك. ده بيتكلم هنا من واقع التأثير على قائمة الدخل. قائمة الدخل فيها 100,000 جنيه اهلاكات اصول ثابتة مؤجرة، وفيها ايرادات تأجير 217. النت بتاعه من انا كسبت اخر السنة ايه؟ اللي هي 117. فحقيقة الامر ال 117 اللي انا كسبتهم عبارة عن ايه؟ ايه الفايدة اللي انا هاخدها منه؟ بس صح ولا غلط؟ ده كل اللي انا هكسبه، لان استغليت الاهلاك. ليه؟ هو انا لما بحط مصروف الاهلاك مش بحط مصروف الاهلاك مقابل ان انا استخدمته؟ هو انا اللي استخدمت ده غير، فخلاص انا خدت الاهلاك قلت له خد يا عم ادفعه. طب انا هستفاد ايه؟ الفايده هي دي، ده المكسب بتاعي. رصيد حساب تحت التسويه هيبقى 2816، نيجي في السنه الثانيه 219، الايراد بنفس الطريقه، حساب تحت التسويه قسط الاهلاك صف الايراد 201. طبعا الايراد كل مدى عمال بايه؟ بيقل. السنين الاولانيه بيبقى اعلى وبيفضل يتناقص. صف الاصول 100 زائد مجمع اهلاك سنتين ب 200,000، يبقى صف الاصول بكام؟ ب 800. وحساب تحت التسويه عباره عن ال 2800 بتوع اول سنه زائد ال 18 بتوع ثاني سنه، يبقوا 21. وهكذا. طيب هو السؤال بيجي في امتحانات الجامعية ازاي؟ يقول لي عاوز احسب ايراد الاصول المؤجرة في السنة الثالثة. لازم اعمل الاولى والثانية. او يقول لي عاوز رصيد حساب تحت التسوية في نهاية السنة الرابعة. وفي علاقة اكتر من كده ولا لا؟ خالص خالص. هو اصلا معيار ما يعني ما فيهوش اي تريك يعني. مش اي لعبة خالص. هي مسألة وقت بس. او ان يقول لك انا عاوز تقول لي ده تأجير تمويلي ولا مش تأجير تمويلي. فتطبق الثلاث شروط. الثلاث شروط. منهم اثنين لازم يتحقق. ان ادي له الحق ان هو يشتري او ما يشتريش. و75% من العمر او 90% من القيمه الحاليه. وساعتها ممكن يخليني اعلى القيمه الحاليه. ما هيديك الجدول السعر معدل الفايده ويديك المعدل بتاعه واخد المعدل ده اضربه في الاقساط يطلع لك القيمه الحاليه. اقارن القيمه الحاليه بتكلفه الاصل بس. تصنع حالات ممكن يعني مثال للاصول المؤجره زي ايه يعني؟ هل في اصول معينه اي اصل عربيه اي اصل ممكن دايما دايما هيجيب لك. لو في هنا مراجعين او محاسبين هتلاقي تقريبا معظم الشركات دلوقتي بتجيب خطوط الانتاج بتاعتها عن طريق البنوك. البنك ما ينفعش يمول اصل طويل الاجل في الاساس كده. البنك دايما بيمول ايه؟ اصول متداوله يعني راس مال عامل يديك تفتح اعتمادات مستنديه خطابات ضمان قروض طويله الاجل بشروط معينه بس مش يديك مكنه عشان ما تاخدش فلوس تركنها خلاص. فبيعمل ايه البنك؟ بيعمل شركه تحت اللي هي زي ما قلت لك انكوليس كوربوليس حاجات زي كده. الشركه دي متسجله في مصلحه الشركات وفي هيئه الرقابه الماليه لممارسه نشاط التاجير التمويلي. فلوسها جايه من راس مالها اللي هو جاي من البنك وتعيد تاجير لمين؟ للغير. طب هي عارفه انا عندي ايه؟ لا، هي كل اللي عاملينه محاسب قاعد على مكتب حضرتك جيت انا عاوز اجيب الخط ده من المانيا. اسم المورد ايه؟ اسم المورد كذا. اقوم مخاطب المورد، المكنه دي بكام؟ المكنه دي بخمسة مليون. خد الخمسة مليون بتوعك واجيب الخمسة مليون احسبهم واتفق مع الراجل هسددها له على كام؟ ست سنين ولا سبع سنين. يبقى الخمسة مليون دول تسددهم كل سنه 850 الف لمده خمس سنين. بس خلص الموضوع. انا كوميسيونجي في النص كده. انما انا ما عنديش اصول زي لما تدخل كارفور تلاقي التلفزيون 32 بوصه توشيبا و32 بوصه ال جي و32 بوصه سامسونج وانت تختار بين الثلاثه. لا، ده هي شركه عباره عن شقه بشتري لك اللي انت عاوزه وبعيد تأجيله ليك. تمام؟ يفضل ماشي معايا كده. دي اخر سنة بقى اللي هو ايه؟ قلنا هيبيعه في نهاية السنة بكام؟ بمئة الف جنيه. عاوزين بقى نصف المئة الف جنيه دول. هقول من حساب النقديه في ليه؟ صح ولا غلط؟ في حد عنده اختلاف؟ مجمع الايلاف في نهايه الست سنين بكام؟ ب 600 اللي هو 6 في 100. حساب تحت التسويه تجميع صح؟ اللي احنا بنطلعه كل سنه يبقى 300. ايه ده حساب كام؟ اصول مؤجره بكام؟ بمليون. لا كسبت ولا خسرت؟ ده في حد كان لو خده لو خده بال 100,000. طيب ما رضاش ياخده بال 100,000؟ ولا انا مش عاوز اشتري خلاص خد يا عم الاصل بتاعك. البنك قام منزل اعلان ولا شركه التاجير التمويلي نزلت اعلان عشان تبيع الاصل. جالها واحد عشان يشتري الاصل ده ب 150,000 يبقى هتكسب كام؟ 50,000. جالها واحد علشان يشتريه ب 80,000 يبقى هتخسر كام؟ 20,000. ما لقيتش حد يشتريه قامت جايبه واحد قيم لنا المكنه دي. جه قيم المكنه لها ب 40,000 يبقى هو خسر كام؟ 60,000. طب لو كان جاب حد قيمها وقال له المكنه دي ب 120,000 كان هيثبتها بكام؟ ب 100. ب 100 بس. تمام؟ التأجير من قبل المصنعين او الموزعين اذا كان المؤجر هو المصنع او الموزع للمال المؤجر تظهر الارباح والخسائر البيع في حسابات النتيجه عن الفتره المصنعين او الموزعين وفقا للسياسه المتبعه عاده للبيع. يعني يكون الراجل بيقدر تجيب تمويل هو المصنع اللي بينتج نفس الخط. طيب المعادله المحاسبيه في القوائم الماليه للمستاجر، الراجل بقى اللي راح يقدر المكنه ما بيعملش اي حاجه، كل اللي بيعمله ان هو بيدفع ايه؟ مصروف. بيدفع مصروف كل سنه لمده 6 سنين اهو. نفس المثال بنفس الارقام بكل حاجه. بص، واذا قام المستاجر في نهايه عقد الايجار باستخدام حق الشراء، المستاجر يثبت هذا الاصل، هذا الملك اصل ثابت. طيب نمشي بقى القيود. من السنه الاولى للسنه السادسه ما بيعملش حاجه غير ان هو بيقول من مصروف الايجار الى البنك 6 سنين ما بيعملش اي حاجه. جه في النهايه اشتراها، هيقول من حساب الاصول الثابته ب100,000 الى حساب الايه؟ النقديه. خلاص قرر ان هو يستهلكه على 4 سنين، كل سنه يقول ايه؟ من مصروف الايلاك الى مجمع الايلاك بال 25,000 جنيه. لكن مش ده القيمه العادله في الايلاك؟ مفيش قيمه عادله خلاص. مفيش قيمه عادله. اللي دفعه قلنا يثبت الاصل عند الاقتناء بالايه؟ بالتكلفه. هو هيدفع كام؟ 100، يبقى يثبت ب 100. خلاص؟ من السنه السابعه للعشر اللي هم الاربع سنين اللي باقيين في عمره هقول ايه؟ من 25,000 الى 25,000 من مصروف الايلاك لمجمع الايلاك، لانه بقى اصل بتاعي بقى خلاص. اللي هو الايلاك اللي هو من بعد الاقتناء بقى. من بعد الاقتناء. لغايه المده بتاعته مثلا. لغايه المده بتاعته. طيب نفترض ان هو كان باقي، لو سمحتوا لو سمحتوا، الاصل ده قلنا انه عمره كام؟ 10 سنين. والراجل خلص عقد الايجار في السنه كام؟ السادسه. عندي 3 احتمالات. الاحتمال الاولاني ان انا اخد من الراجل الاصل ده ويبقى اكمل مده عقد الايجار، مده العمر الانتاجي المقدر للاصل، يعني اكمل 4 سنين. وممكن يبقى 2 سنين بس، ما ينفعش غير يعيش 8 سنين، خدنا منه 6 يبقى الباقي 2. وممكن اقول لا ده عدى 6 وينفع يشتغل 6 سنين تاني. يبقى دول الثلاث حالات. خلاص الثلاث حالات، اي حالة من الثلاثة كل اللي بعمله تمن الشراء اللي انا دفعته 100,000 100,000 اقسمه على المدة، يطلعوا 2 سنين يبقى كل سنة 50,000، يطلعوا الاربع سنين باقيين يبقى كل سنة 25,000، طلعوا 6 سنين يبقى كل سنة 12,500. خلاص يبقى ممكن يلعب معايا بقى في الحتة دي، يجي يقول لي وبعد عملية الشراء اتضح ان الاصل لا يصلح ان هو يشتغل غير 2 سنين، قول لي قسط الاهلاك في السنه الثانيه بعد عمليه الشراء. يبقى قسط الاهلاك من مصروف الاهلاك ب 50 لمجمع الاهلاك بايه؟ ب 50، لانه مش هيستنى غير ايه؟ 2 سنين. طب لو ما قاليش حاجه يبقى هكمل الاربع سنين. قال لي اكتر من كده يبقى قسم ال 100 على الفتره اللي هينتهي. دي اقصى حاجه ممكن يعملها. فهنا من السنة السابعة للسنة العاشرة من إهلاك لمجمع إهلاك البيع مع إعادة الاستئجار. يعني إيه بيع مع إعادة الاستئجار؟ اللي هو سيل أند ليز باك. أنا عندي أصل مصنع بتاعي وعاوز آخد قرض من البنك، والبنك مش راضي يديني أي فلوس، ما عنديش أي ضمانات ولا أي حاجة. هقوله حلو أوي، هبيع لك المصنع بتاعي وأرجع أأجره منك. طب هبيعهولك فهيديني فلوس، صح ولا غلط؟ وهأجرهولك وهأجره منك تاني. ما هو البنك عمره ما هيشتري مني مصنع هيعمل بيه البنك، مش هيعمل بيه حاجه، صح ولا غلط؟ فبيمضي العقدين مع بعض، يشتري مني ويأجرهولي في نفس الوقت. خلاص؟ نعم؟ بيأجرهولي تأجيل تمويلي في نفس الوقت، يبقى هو كأنه عمل ايه؟ اداني تمويل. انا لما جيت ابيعه للبنك مش ممكن اكون كسبت او خسرت فيه ما بين سعر البيع وما بين صافي القيمه الدفتريه، صح؟ ممكن صافي القيمه الدفتريه تبقى 5 مليون، رحت بعته للبنك ب 7 مليون، يبقى انا كسبت كام؟ 2 مليون. او بعته ب 3.5 مليون، يبقى انا خسرت كام؟ 1.5 مليون. في عمليه البيع الربح او الخساره الناتجه عن البيع بيروح فين؟ قائمه الدخل. الا في الحاله دي، في الحالة دي بيقول لك انت ما بعتش، انت قعدت تأجيره، انت بس عملت معالجة محاسبية عشان يجي لك تمويل، فاخد الربح او الخسارة دي اعتبرها خسائر او ارباح بيع اصول مؤجله. ارباح او خسائر بيع اصول مؤجله ويتم استهلاكها على ايه؟ على مده عقد الايجار. تمام؟ ويتم استهلاك الربح او الخساره الناتجه عن عمليه البيع على مده عقد الايه؟ الايجار. لان انا ما بعتش، هو في البيع مش الشرط، هو نقل المنافع والمخاطر المرتبطة بالأصل من البيع للمشتري. هو المخاطر اتنقلت للبنك. يتم النقل يا اسلام؟ لا مش تقلق. يتم النقل من البيع للمشتري، هنا ما تمش البيع. بس في عملية بيع كمت وبعدين في عملية إيجار. طب زي ايه حضرتك؟ يعني قول مثال كده رقمي بسيط النبي. ماشي. مثال رقمي لو سمحت. عندي مكنة. عندي مكنة أو خط إنتاج، التكلفة 10 مليون. لو سمحتوا مجمع الإهلاك 4 مليون، يبقى صافي القيمة الدفترية 6 مليون. حلو كده؟ رحت بعته لبنك HSBC ب7.5. وعملت في نفس الوقت زائد عقد تأجير تمويلي لمدة 5 سنوات. يبقى الربح أو الخسارة رأس مالية الناتجة عن البيع قد إيه؟ مليون ونص. لو ما كانش في عقد تأجير تمويلي، المليون ونص كان اروح فين؟ أرباح وخسائر. طالما في عقد تأجير تمويلي، اخد المليون ونص اقسمهم على عقد الايجار. عقد الايجار قد ايه؟ 5 سنين. يبقى كل سنه اخد جزء من المليون ونص اوديهم فين؟ قائمه الدخل، اسمه ارباح بيع اصول ثابته او اصول مؤجره تأجير تمويلي. طب لو كان خسائر نفس الموضوع، الاثنين واحد، أرباح أو خسائر، أعملها كده. بستهلك الربح أو الخسارة على مدة عقد الإيه؟ عقد الإيجار. ده في دفاتر المستأجر. ده في دفاتر المؤجر. مؤجر نفسه. المؤجر ولا في دفاتر اللي باع وإعادة التأجير. ما هو مش البنك. هو المستأجر. المستأجر هو المستأجر، هو البائع، وهو باع وبعدين وعاد التأجير. عشان كده سمناها ايه؟ البيع مع إعادة الاستئجار. اقرا بقى الكلام. قد يقوم المؤجر بتأجير مال الى مستأجر ويكون هذا المال، لو سمحت، قد يقوم المؤجر بتأجير مال الى مستأجر ويكون هذا المال قد آل ملكيته الى المؤجر. تعالى فوق المؤجر كده واكتب البنك. يبقى هيقوم البنك بتأجيره للمستأجر، والملكية راحت أصلا للمؤجر من مين؟ المستأجر. يبقى البنك إيش بيأجره الواحد، هو في الأساس شاري منه بموجب عقد يتوقف نفاذه. بص بقى، عقد البيع يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلي في نفس اللحظة، بيمضي العقدين مع بعض. ما هو البنك لا يمكن ما يمضيش الرجل على عقد الايجار، يبقى انت بعت لي الترمات. انا كمان هاخد خط انتاج كاوتش ليه؟ اعمل بيه ايه؟ اخد خط انتاج غسالات ليه؟ انا مش نشاطي ان انا اشتري خط غسالات. انا عاوز اديك فاينانس بطريقه علميه، هي دي الطريقه العلميه. طب هو مش في احتمال دلوقتي ان هو ما ياخدش الاصل تاني؟ يبقى البنك يدبس فيه. ليه؟ ما هو البنك يوم ما قرر ان هو يديك 5 مليون ثمن البيع هو ترد له في المستقبل في صورة أقساط بفوائد، وفي نهاية مدة عقد الإيجار هيبقى قيمة الأصل كام؟ جنيه. فلو باعه بأي سعر يبقى كسبان. كسبان يعني المهم ان المده اللي انت هتاخدها تاجر بيها الاصل ده ترجع لي القيمه اللي انا دفعتها لك. ايوه مش انا هدفع الفوائد. الطرف الثاني من القيد ايه يا فندم؟ الطرف الثاني من القيد ايه؟ الطرف الثاني من القيد تعرف او ارباح بيع اصول مؤجر تاجير تمويلي مؤجر فارسنا دايما وكل سنه دايما معلش الى حساب اصول الثابته والى حساب ارباح بيع اصول مؤجره مؤجله. طب الهديه بكام بقى؟ معلش مش 7.5 مش هو باعه ب 7.5. طب والمجمع هناك كمان هو ب 4 تمام والاصول الثابته ب 10 تمام والايجار المؤجل راجل مؤجل بالواحد ونص. طب استنى بقى استنى بصوره الكلب. ومالك العامل ايه؟ قولوا له صوره الكلب. استنى بقى قولوا ايه؟ قولوا له صوره الكلب.